الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتضلعت النفوس إلى حمى طاعته وأذكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله الحاج عبد المنعم عبد المعبود آل زيادة الزيادات عرابة أبو الدهب مركز سوهاج محافظة سوهاج في سنة 25 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من شهر ربيع الثاني وفي سنة 4000 من الميلاد الواحد والعشرون من شهر مايو الموافق اليوم الجمعة تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين من جاء حسنة فله خير منها تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة الدار الآخرة

السيئات إلا ما كانوا يعملون تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الآخرة الآخرة الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من حسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن أنا لردك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد الله

له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا له الحب له الحب وإليه ترجعون ولا يصدنك عن إذ انزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء لكل الله وجدا. له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدن عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ولا يصدن عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادعو إلى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء إنا لكن إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا شيء إن هالك إلا وجهه. كل شيء إن هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون إليه المرجع والمصير لا له الحكم له الحكم وإليه ترجعون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا فطر وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، نعم يا ربنا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك. ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسويك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك

نفسي شيئا ولم أمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين أول أمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أول أمر يومئذ لله. وما لأنه راضعين من سدي واحد كما المعروف. ربنا يحافظ عليكم ويخليك هنا يا رب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله وما والأمر يومئذ لله الله أكبر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله ذو صحفا مطهر فيها كتب قيم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم وما تفرقوا إلا من بعد ما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بادلات البينات، اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحية أولاد مقبول شارع العارب بسوهاج. الهندسة الإذاعية ومؤسسة الصوتية الصرانق لنار مغاطير توليد وديزل، بانوراما خلفية للحرم المكي والحرم المدني والقدس الشريف، أولاد مقبول شارع العارب بسوهاج، هاتف 33-27-92 سواج، 012-33-23-657-010-136-238. من ديوان عائلة الزيادات بعرابط أبو الدهب مركز سوهاج محافظة سوهاج. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله المرحوم الحاج عبد المنعم عبد المعبود. زيادة الزيادات في سنة 25 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني من شهر ربيع الثاني، وفي سنة 4000 من الميلاد، 21 من شهر مايو الموافق اليوم الجمعة. من ديوان عائلة الزيادات بعرابط أبو الدهب مركز سوهاج محافظة سوهاج. أحييكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.